بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال أبو داود رحمه الله: باب في القطع في العارية إذا جحدت. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. قال أبو داود رحمه الله: رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. زاد فيه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تكلم. قال في رواية: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات يقول ذلك وتلك شاهدة، وكانت المرأة شاهدة لذلك الموقف، فلم تقم ولم تكلم. كذلك أيضا ذكر في رواية وقال فيه: فشاهد عليها، فشاهد عليها. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قطع يد هذه المرأة المخزومية التي كانت سرقت. وذكرنا أن البعض قالت سرقت، ووصفت بهذا الأمر الذي كانت تعرف به بين الناس وهو الاستعارة. وقيل أنها قطعت يد هذه المرأة لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده. فالبعض قال أن سبب قطع يد هذه المرأة أنها سرقت، وقلنا بالإضافة هذه صفة كانت تعرف بها أنها كانت تستعير المتاع وتجحده. وقلنا أن البعض قال سبب قطع يد هذه المرأة أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، وهذا الظاهر من فعل أبي داود رحمه الله لما ترجم هذه الترجمة، قال: في القطع في العارية إذا جحدت، وكأنه يميل إلى ذلك الرأي أن من استعار عارية ثم جحدها فتقطع اليد في ذلك إن ثبت علي ذلك الأمر. وبالتالي قال فقطعت يدها، دليل على أنه يقطع جاحد العارية، بأن اليد تقطع في جحود العارية. وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز. جمهور علماء إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجب القطع على السارق، والجاحد للوديعة ليس بسارق، والجاحد للوديعة ليس بسارق. قلنا على ذلك هذا خلاف بين العلماء، فمن استعار عارية ثم جحدها يا ترى تقطع اليد في ذلك أم لا؟ فنقول إن البعض يميل إلى قطع اليد عند جحود العارية، وهذا لمن يشترط، هذا لمن لم يشترط في القطع أن يكون من حرز. أما من اشترط أن القطع لا يكون إلا من سرقة، والسرقة لا تعرف إلا إن كانت من حرز، فعلى ذلك قال لا يقطع في جحود العارية، ولكن يقطع متى ثبتت السرقة على ذلك الإنسان. وكذلك أيضا زاد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله؟ ثلاث مرات هو يعلن ذلك الأمر، وتلك شاهدة كانت حاضرة لذلك الموقف، ولكنها لم تقم ولم تكلم، لم تقم ولم تكلم. قلنا معنى ذلك الكلام، قال هذا يقتضي أن جحد العارية دون السرقة فيقبل فيها التوبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وعرض التوبة على هذه المرأة، قام وعرض التوبة على هذه المرأة، كان يكني بذلك: هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله، هل من امرأة تائبة إلى الله ورسوله، يكرر ذلك والمرأة حاضرة لذلك المشهد ولكنها لم تقم ولم تكلم. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت استعارت امرأة حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه، فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها استعارت امرأة حليا على ألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي، فباعته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها، وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. إذا كانت هذه المرأة استعارت هذا الحلي على لسان أناس يعني يعرفون بين الناس وهي غير معروفة، وهي غير معروفة، وكأنها بتستعير هذا الشيء لهم، وأن هي امرأة غير معروفة، وبالتالي نقول بتستعير ذلك الشيء لهؤلاء، قلنا على أساس أنهم يعرفون، أنهم يعرفون وهي لا تعرف، فجحدت ذلك الأمر. فلما أتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يدها، ومعلوم أن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أتى شفيعا لها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لا قطعت يدها، قلنا على أساس أنها لا شفاعة في الحدود، لا شفاعة في الحدود. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مغزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وبالتالي نقول أن هذه المسألة على خلاف بين العلماء، يبقى قالوا أن كانت تستعير المتاع وتجحده، لم يكن سبب القطع أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، ولكن قالوا تستعير المتاع وتجحده، قلنا صفة كاشفة لهذه المرأة، أي أنها هذه المرأة التي كانت تعرف بكذا، ولكنها ما كان سبب القطع إلا السرقة. ويقولنا أن البعض قال أن سبب قطع اليد هو أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، فكان ذلك الخلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على عدم القطع في جحود العرية، على عدم القطع في جحود العرية، أي أنهم لا يعدون ذلك من السرقة، تضرب أي وصف لكن ليست من السرقة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع يد المنتهب ولا المختلس ولا الخائن، ولا قطع في الخيانة ولا في الاختلاس ولا في مسألة النوبة، القطع يكون في السرقة. وبالتالي نقول أن جمهور العلماء ذكروا أن السرقة لكي تقام حد السرقة على السارق لابد أن يكون ذلك المسروق كان من حرص، لابد أن يسرق من حرص، وده قول جمهور العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، المجنون يسرق أو يصيب حدا، هل يا ترى في الحالة دي حيقام عليه حد السرقة أو حيقام عليه ذلك الحد كنتيجة لارتكاب هذه المعصية التي فيها العقوبة المقدرة من قبل الشارع؟ فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا. ذكر الرواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، عن المبتلى حتى يبرأ، يبقى من أصيب بالجنون. قلنا في رواية عن المجنون حتى يفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يفيق. فعن المبتلى حتى يبرأ أي عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يكبر. يبقى رفع القلم عن ثلاثة. قال إن هذه كناية عن عدم التكليف، كناية عن عدم التكليف. يبقى إن صدرت من ذلك النائم كلمة فلا يترتب عليها الحكم، وأنك إنسان ونائم قال أن امرأته طالق، تكلم في حال النوم كده وقال إن امرأته طالق، فنقول على ذلك لا ينبني عليها ذلك الحكم، لا تطلق منه المرأة بهذه الكلمة. قلنا لأنه نائم غير مدرك لذلك الأمر، والعقل طبعا مناط التكليف، فلذلك نقول دي كناية عن عدم التكليف. فإن صدر وبدر من ذلك النائم كلمة لا حكم الأحكام فلا يترتب عليها ذلك الحكم. وكذلك عن المجنون حتى يفيق، لأن العقل هو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، فهذا ليس بعقل، ذهب العقل، وبالتالي يبقى لو سرق يبقى لا يقام عليه الحد، نقول لأنه غير مكلف. قلنا كحال الصبي لو سرق يبقى لا تقطع ذلك الصبي، قلنا لأن طبعا هذه العقوبات يبقى تطبق على المكلفين، عقوبات تطبق على المكلفين، فالصبي إن سرق الصبي يبقى على ذلك لا تقطع يد ذلك الصبي، وبالتالي نقول لو المجنون سرق إذا لا تقطع يد ذلك المجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رفع القلم عن ثلاثة، منها عن المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم أو حتى يكبر، عن الصبي حتى يحتلم أو حتى يكبر. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ولذلك ذكر الرواية التالية، وكانت رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالت مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فقال ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر. يبقى على ذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. يبقى أمر برجمها، يبقى هذه مجنونة لكنها كانت محصنة، قلنا لأن الرجم لا يكون إلا على الزاني المحصن سواء كان رجل أو امرأة، يبقى سواء كان رجل أو امرأة، متى كان الإحصان فعند ذلك يرجم طالما ثبتت هذه الجريمة عليه، سواء كان ببينة أو بالإقرار، سواء كان ببينة أو بالإقرار. فلما أتي بهذه المجنونة إلى عمر رضي الله عنه وكان قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ فقالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم. قال فقال ارجعوا بها، ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن القلم قد رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يبرأ. يبقى نقول لا يؤاخذ بذلك الأمر، يبقى رفع القلم عن ثلاثة وإن كناية عن عدم التكليف فهو في تلك الحالة. فلذلك قال عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. فأرسلها فجعل يكبر، فجعل عمر رضي الله عنه يكبر. ونقول على أساس أن عليا رضي الله عنه أصاب ذلك الحق، ونبه عمر رضي الله عنه إلى ذلك القول. حكى ابن العربي رحمه الله أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح، واستدل بهذا الحديث، فعورد بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة، أما قلم الثواب فلا، لقول المرأة لما سألته لهذا حج قال نعم، ولقوله صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة، فإذا جرى لهم قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب، فكيف يقال أنها تقع لغوا ويعتد بحجه وصلاته؟ واستدل بقول حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. ده الكلام دوت بالنسبة للعقوبة، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوا عليها العشر، وبالتالي بقى الصلاة يترتب عليها الثواب، يترتب عليها الثواب. قال هذا حج قال نعم ولك إيه أجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ما كان من حسنات يبقى تضاف إلى رصيد ذلك الصبي، وما كان من آثام فلا تكتب عليه تلك الآثام لأنه لم يصل مع إلى سن البلوغ، إلى سن التكليف، كأن المؤاخذة لا تتم أو العقوبة والأثام لا تكتب في حق ذلك الصبي طالما لم يبلغ إلى سن الاحتلام. أما ما فعل من الطاعات فكان من رحمات الله تبارك وتعالى أنها تكتب في موازينه. لذلك ما قال ابن العربي رحمه الله أن بعض الفقهاء سئل عن إسلام الصبي فقال لا يصح، واستدل بهذا الحديث رفع القلم عن ثلاث، فعورد قالوا الكلام ده كلام طبعا مردود، يبقى كلام مردود، يبقى لو كان صبي نصراني وأسلم هل يترى ده غير مقبول؟ لهذا مقبول، ونقول قول من قال أنه غير مقبول كلام مردود، والذي قال أنه لا يصح استند إلى تلك الرواية. ولكن كما يقول ابن العربي رحمه الله فعورد بأن الذي ارتفع عنه قلم المؤاخذة، يبقى رفع القلم عن ثلاثة، يبقى قلم المؤاخذة، يبقى زي بالضبط كده هذا صبي قذف امرأة بالزنا أو قذف رجل بالزنا، يبقى لا يقام عليه حد المقذوف، حد القاذف لا يقام عليه حد القاذف، قلنا لأنه لم يصل بعد إلى سن التكليف، لم يصل بعد إلى سن التكليف. وهكذا نقول أحكام كثيرة متعلقة بذلك الأمر. يبقى نقول العقل من التكليف والبلوغ حتى يصل إلى سن البلوغ، أما إن كان دون سن البلوغ فعند ذلك لا يؤخذ بهذا الأمر. قلنا على الرغم أن الثواب يكتب لذلك الصبي متى صدرت منه الأفعال التي جاز عليها بالحسنات. قال أما قلم الثواب فلا، فلقوله صلى الله عليه وسلم المرأة لما سألته لهذا حج، رفعت الصبي الصغير كده وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم لهذا حج قال نعم ولك أجره، يبقى ده صبي صغير لما رفعت المرأة الصبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت لهذا حج قال نعم ولك أجره، يبقى معنى كده إن ثواب هذه الأفعال يبقى بتضاف إلى رصيده، إلى رصيده. ولكن قلم المؤاخذة يبقى عند ذلك مرفوع عن ذلك الصبي حتى يصل لسن التكليف. وكذلك قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة، فإذا جرى لهم قلم الثواب فكلمة الإسلام أجل أنواع الثواب. قال فكيف يقال إنها تقع لغوا ويعتد بحج وصلاته؟ واستدل بقوله حتى يحتلم على أنه لا يؤاخذ قبل ذلك. واحتج من قال يؤاخذ قبل ذلك بالردة، وكذا من قال الملكية يقابل حد عن مرايق ويعتبر طلاقه، لقوله في الطريق الأخرى حتى يكبر، قال حتى يكبر يعني حتى يعني يعقل أو يدرك الأفعال، حتى يكبر يبقى حملها على أساس أنه هو حتى يكون مدركا للأفعال. لذلك البعض قالوا أن طلاق المميز يقع طالما كان مدركا يعني فاهم كلمة الطلاق، فاهم كلمة الطلاق، يبقى لو تزوج وهو لم يصل بعد إلى سن البلوغ، فإن أوقع الطلاق على امرأته وكان مدرك لمعنى الطلاق يبقى يقع الطلاق، نقول لأنه مدرك لذلك الأمر. واستندوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكبر، وإن معنى الكلام حتى يعقل ما يقول أو يدرك ما يقول، ولكن طبعا هنا الروايات تقول حتى يحتلم أي حتى يصل إلى سن البلوغ، حتى يصل إلى سن البلوغ حتى يجري عليه قلم المؤاخذة، حتى يجري عليه قلم المؤاخذة. لذلك هذه امرأة مجنونة، فأرسلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بناء على قول علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأن هذه المرأة كما سنعلم أيضا، يعني هذه المرأة يعني كانت بتعقل في بعض الأحيان، نقول المجنون ده ممكن يبقى إنسان مجنون بيطرأ عليه الجنون في بعض الأوقات، والأوقات الأخرى نقول ليس بمجنون. فالأفعال التي يفعلها في حال عدم الجنون يبقى يؤاخذ بها، والأفعال التي تفعلها حال الجنون يبقى هذه لا يؤاخذ بها، لأن نقول العقل ده مناط التكليف. ففي بعض الأحيان كده إنسان بيطرأ عليه الجنون، بيطرأ عليه الجنون حتى لو استمر معه الجنون فترة طويلة، لكن في بعض الأحيان بيزال عنه ذلك الجنون. يبقى في الأوقات اللي هي بيزال عنه فيها الجنون أفعاله يؤاخذ بها، أفعاله يؤاخذ بها، أما في حال الجنون فأفعاله لا يؤاخذ بها، يبقى كحال تلك المرأة. لذلك ذكر في رواية قال حتى يعقل، قالوا عن المجنون حتى يفيق، فجعل عمر يكبر رضي الله تبارك وتعالى عنه، يبقى عن المجنون حتى يفيق. قلنا يبقى في حالة أنه ما زال الجنون ساريا بذلك الإنسان يبقى عند ذلك رفع عنه التكليف، رفع عنه التكليف فلا يؤاخذ بهذه العقوبة. قلنا يبقى العقوبة دي يؤاخذ بها الإنسان المكلف المدرك لذلك الأمر، أما المجنونة أو المجنون فقد ذهب عقله، وبالتالي نقول عقل مناط التكليف، وبالتالي لا يؤاخذ بما يفعل حال الجنون. كذلك أيضا ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بمعنى الرواية السابقة، قال أوما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، قال صدق، فخلى عنها سبيلها. كذلك أيضا في رواية قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها، فجرت أي أنها زنت، فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر فقال ادعوا لي عليا، فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرى، وإن هذه معتوهة بني فلان، ولعل الذي أتاها وياه في بلائها. فقال عمر لا أدري، فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري. قلنا معنى كده ان الجنون يبقى ده طرأ على هذه المرأة، لكن في بعض الأحيان بتكون عاقلة، فيطرى لما وقعت وفجرت هذه المرأة، وقعت في هذه الجريمة، هل يا ترى كانت في اللحظة دي عاقلة ولا مجنونة ولا مجنونة؟ فعمر رضي الله عنه كما قال له علي بن أبي طالب وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاه وهي في بلائها، لعلها لما نقول فجرت مع من فجرت معه أتاه وهي في بلائها، كانت فاقدة العقل، يبقى كانت حال جنون. فقال عمر لا أدري، يعني فعله أتاها يا ترى كانت عاقلة في الوقت ده ولا كانت مجنونة؟ وقال علي رضي الله عنه لا أدري. ودائما كده نقول الحدود تدرى بالشبهات، الحدود دائما تدرى بالشبهات. يبقى نقول امرأة أو رجل بيأتي الجنون في بعض الأوقات، والأوقات الأخرى بيكون عاقلا، أو المرأة كذلك نقول يأتيها الجنون في بعض الأوقات وتكون عاقلة في الوقت الآخر. نقول ترى عليها أن هذه المرأة زنت أو زنى ذلك الرجل، يا ترى زنى هو عاقل ولا زنى هو مجنون؟ إن كان طبعا هنا يعني ثبت أن زنت وهي عاقلة يقام عليها الحد، إن زنت وهي مجنونة أو لم ندري إن كان في حال الجنون أو كان في حال عقلها، يبقى ده في الحالة دي شبهة، والحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات. يبقى لذلك قال عمر رضي الله عنه لا أدري، وقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري، ولكن هذه شبهة والحدود تدرى بالشبهات. يبقى السبب في عدم إقامة الحد على هذه المرأة نقول أنها عسى أن تكون فعلت ما فعلت وهي في بلائها، في نقول كانت معتوها في ذلك التوقيت، وبالتالي طالما لم نعلم يبقى عند ذلك نقول حدود تدرى بالشبهات. ثم ذكر رواية أيضا عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة، قال عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. يبقى عن الصبي حتى يحتلم يبقى لغاية لما يصل إلى سن البلوغ، وسن البلوغ يبقى دخل عند ذلك في التكليف، يبقى قلم المؤاخذة يجري على ذلك الصبي، أما إن كان دون البلوغ فقلم المؤاخذة لا يجري على ذلك الصبي. قال عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال وفي رواية زاد والخرف، أي الرجل كبير السن، أي الرجل كبير السن، ودي طبعا بيبقى في غالب الأحوال بفساد العقل عند الكبر. يبقى الخرف اللي هو نقول يبقى ممكن لا يكون مدركا ما يتكلم به، كنتيجة أن عقله قد زال عنه، عقله قد زال عنه نتيجة كبر السن، نتيجة كبر السن، وبالتالي الخرف يبقى ده كصورة لفساد العقل كنتيجة الكبر. ولكن طبعا الكلام ده يبقى كلام ثابت، مش كل إنسان وصل إلى سن يعني كبيرة نقول حيصاب بذلك الخلف ولكن أو فساد العقل، لكن نقول هذا يعرف من حاله، حاله كحال المعتوذ، يبقى حاله كحال المعتوذ، يبقى لكنه هو ليس بمجنون، وليس بمجنون، ولكن ترى ذلك الفساد على عقله نتيجة الكبر، نتيجة الكبر، فاختلط الأمر، فعلى ذلك هو ليس بمجنون، ولكن حيعامل هذه المعاملة. قلنا لفساد عقله، يبقى لفساد عقله، احنا بنرى كده انسان لما بيصل الى سن كبير فنقول عند ذلك يخف عقل هذا الانسان، يخف عقل ذلك الانسان، وبالتالي نقول طرأ الفساد على عقله نتيجة الكبر. فان ثبت ذلك الامر هيبقى حكمك حكم ذلك المجنون ذاهب العقل، قلنا على الرغم ان هو مش ذاهب العقل بالكلية، ولكن نقول هذا يعرف من حاله. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر في الغلام يصيب الحد، قال باب في الغلام يصيب الحد. ذكر في رواية عطية قرظي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت في من لم ينبت. يبقى قال عطية القرظي قال كنت من سبي بني قريظة، وقال فكانوا ينظرون، يبقى نقول على أساس أن هم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل الرجال، وبالتالي ترى عشان يميزه يبقى إن كان ذلك صبي هل يدخل مع الرجال ولا هو ما زال صبيا، فكانوا يضطرون إلى النظر إلى العانة إلى مكان العاية، فإن ظهر الشعر النابت على العانة فده علامة على البلوغ، علامة على البلوغ، كما يقول عطية قرظي رضي الله عنه كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر يبقى قال قتل، يبقى أي ظهر شعر العانة يبقى عند ذلك يقتل، ومن لم ينبت قال لم يقتل، فكنت في من لم ينبت، يبقى كان لسه صغير ووصلش لسن البلوغ فلم يعامل معاملة المكلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الرجال، أمر بقتال الرجال في سبي بني قريظة وترك الذراري والنساء، فنقول هذا صبي نهز الاحتلام، يا ترى وصل الاحتلام أم لا، فكانوا يضطرون إلى الكشف عن عورته، فإن ظهر ذلك الشعر النابت حول نقول القبل أو الدبر على العانة فعند ذلك كان يقتل، إن لم ينبت ذلك الشعر يبقى دي أمارة على عدم البلوغ، فكان يترك، كان فيمن ترك أيضا عطية القرظي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك بوب أبو داود رحمه الله هذا الباب، باب في الغلام يصيب الحد، قال باب في الغلام يصيب الحد، يبقى بناء على أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، يبقى عند ذلك يؤاخذ، لو أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد، أما إن لم يصل بعد إلى سن البلوغ فإن أصاب حدا لا يقام عليه ذلك الحد، لا يقام عليه ذلك الحد. وقال إنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة، إذ لو سئلوا عن الاحتلام أو مبلغ السن لم يكونوا يتحدثون بالصدق إذ رأوا فيه الهلاك. غير نقول المسلم، يبقى نقول هذا المسلم معلوم سنه ومعلوم وصل إلى سن كذا وكذا، لكن نقول الكفار يبقى حتى أنهم لو تحدثوا قد يتحدثون بغير الصدق، فاضطروا إلى النظر إلى ذلك المكان، ولا لينظروا إلى أمارة من أمارات البلوغ، ودي أمارة من أمارات البلوغ. يبقى البلوغ ليس بالحتم واللزوم بإنزال المني، ولكن بالنسبة للصبي، ولكن من الممكن أن يكون بأي أمارة من الأمارات، منها إنبات الشعر، منها أيضا إنبات الشعر. لذلك قال في رواية إن هذا لحد بين الصغير والكبير، إن هذا لحد بين الصغير والكبير. قال في رواية فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي، ونظروا لذلك المكان لأن دي حالة ضرورة. يبقى نقول حيفرق ما بين الصغير والكبير، يبقى على ذلك لو تكلموا لم يتكلموا بالصدق، فنحتاج عند ذلك إلى أمارة وعلامة، فكانت هذه الأمارة، وبالتالي يبقى كشفوا عن العورة لهذه الضرورة. قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت فجعلوني في السبي. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضاه يوم أحد، عرضاه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضاه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال فكان هذا الحد بين الصغير والكبير، فكان هذا الحد بين الصغير والكبير. يبقى نقول كيف يعني يعرف إن كان وصل إلى الاحتلام أم لا؟ نقول بأي علامة من علامات. يبقى نقول وصل إلى الاحتلام كنتيجة أنه يعني نقول احتلم، أي أنه نقول يعني أنزل ذلك المني، أو نبت الشعر على عانته، أو إن هو أساسا إن لم تظهر أي أمارة من الأمارات، فعد العلماء أنه لو وصل إلى سن 15 سنة كان ذلك حكم البالغ، كان ذلك حكم البالغ، واستندوا إلى الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزه، وكان ابن 14 سنة، يبقى كان عنده 14 سنة يوم أحد لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وكان ابن 15 سنة فعند ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فعد العلماء أن وصول هذا الصبي إلى سن 15 سنة يبقى يعد ذلك أنه دخل في البلوغ. الكلام ده إن لم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ قبل ذلك، يبقى السن ده احنا نوصله لو لم تظهر أي علامة من علامات البلوغ قبل ذلك، إن ظهرت أي علامة يبقى خلاص وصل لسن البلوغ، قلنا عند 13 سنة نقول عند ذلك يعني ظهرت علامة من علامات البلوغ يحكم ببلوغه، لكن نقول لم تظهر أي علامة يبقى عند سن 15 سنة عند ذلك يعد أنه قد وصل إلى سن الرجال، إلى سن الرجال وهو سن البلوغ. لذلك يعني سندوا إلى هذه الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنه، لذلك قال وإن هذا الحد بين الصغير والكبير. قال الإمام الخطابي رحمه الله اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغ الحد. كلام ده طبعا قلنا لأن في أحكام، يعني في أحكام هتطبق، يبقى ممكن لم تضع عليه أي علامة عن البلوغ، يبقى في الحالة دي ممكن يصل إلى سن 17 سنة ولم تضع عليه أي علامة عن البلوغ، هل يا ترى لو أصاب يعني معصية فيها حد من الحدود لا يقام عليه ولا لا؟ قلنا الحدود دي لا تقام إلا على المكلفين، إن كان دون سن البلوغ يبقى لا تقام عليه ذلك الحد، فكان لابد من معرفة أيضا أمارات البلوغ ومعرفة إن كان الذي فعل ذلك نقول هو حيقام عليه الحد أم لا، هل وصل إلى سن البلوغ أم لا. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف أهل العلم في حد البلوغ الذي إذا بلغه الصبي يقيم عليه الحد. قال الشافعي رحمه الله: إذا احتلم الغلام أو بلغ 15 سنة كان حكم حكم البالغين في إقامة الحدود عليه، وكذلك الجارية إذا بلغت 15 سنة أو حاضت، يبقى نقول على سن 11 سنة كده حاضت المرأة، يبقى خلاص وصل سن البلوغ، ما بنحتاجش إلى السن ده، نحتاجش إلى إن إحنا نقول تصل إلى سن 15 سنة، ده الكلام ده إلا أن تظهر أي أمارة من أمارات البلوغ قبل ذلك. يبقى نقول كأن كده يبقى الأصل يبقى يظهر أي أمارة من أمارات البلوغ، إلا أن تظهر يبقى يمتد الأمر إلى 15 سنة. يبقى لم تظهر أي علامة لغاية سن 15، دخل سن 15 نعمله معاملة البالغين، نعمله معاملة البالغين فيقام عليه الحد إن أصاب حدا من هذه الحدود. قال: وكذلك الجارية إذا بلغت 15 سنة أو حاضت. وأما الإنبات فإنه لا يكون حدا للبلوغ، وإنما يفصل به بين أهل الشرك. يعني قال إن الإنبات لا يكون حدا للبلوغ كما قال الإمام الشافعي، وإنما يفصل به بين أهل الشرك. قالوا إن هم اضطروا إلى ذلك لأن السن غير معلومة، السن غير معلومة، وإن تحدثوا لا يتحدثون بالصدق، فكان الحال حال الضرورة يكشفون عن عانة هذا الكافر حتى ينظروا إن وصل كان الإنبات علامة على البلوغ. ولكن علامات البلوغ يعني منها إنبات ذلك الشعر كما قال البعض، إنبات ذلك الشعر بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أو أمر بقتل الرجال المقاتلة بالنسبة لسبي بني قريظة، فكان يكشف عانة فإن وجد له إنبات كان يأمر بقتله، وبالتالي ودي علامة أنه دخل في سن الرجال، وده يبقى سن البلوغ لأنه لا قتل لذلك الصبي أو النساء، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، عن قتل النساء والصبيان، فكانت دي أمارة يستدل من خلالها على البلوغ، وكان يأمر بقتله إذا ظهر ذلك الشعر النابت حول العانة، فكانت أمارة من الأمارات أيضا بيستدل بها العلماء على البلوغ. قلنا لأن طبعا في أحكام نقول متعلقة بذلك الأمر، وأن الحد ده لا يقام على الصبي ولكن حيقام على من وصل إلى سن البلوغ والاحتلام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب السارق يسرق في الغزو أيقطع أم لا. قال: السارق يسرق في الغزو أيقطع أم لا. ذكر في رواية عن جنادة ابن أبي أمية قال: كنا مع بصر ابن أرطاط في البحر فأتي بسارق فقال له، فيقال له مصدر، فقد سرق بخيتة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقطع الأيدي في السفر. قال: ولولا ذلك لقطعته. يقول عن جنادة ابن أبي أمية: كنا مع بصر ابن أرطاط في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بخيتة، سرق كده إبل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في السفر. المقصود بالسفر هنا الغزو، هي تقطع الأيدي في الغزو. لذلك بوب أبو داود رحمه الله: السارق يسرق في الغزو أيقطع أم لا؟ فقالوا: لو سرق ذلك السارق في الغزو يبقى فرق ما بين أمرين، فرق ما بين هو يسرق من الغنيمة قبل التقسيم والسرقة بصفة عامة. طبعا السرقة يعني لو سرق من الغنيمة قبل التقسيم لا تقطع فيها اليد لوجود شبهة الملك، يبقى نقول لو سرق من الغنيمة قبل التقسيم يبقى لا يقام عليه حد السرقة، يبقى لا يقام عليه حد السرقة لوجود شبهة الملك أساسا. نقول لأنه لو كمل غزين يعني يبقى كان من الغزاة، معروف أن 4 أخماس الغنيمة بتقسم على الغزاة، وبالتالي نقول أنه هو ليه جزء مشاع يبقى فيما كان من تلك الغنيمة، فلو سرق يبقى في الحالة دي نقول هذه السرقة هو ليه أساسا جزء مشاع، فيبقى دي بتعتبر شبهة يضرب بها الحد، لا يقام على الحد، قلنا يعذر دي مسألة أخرى، لكن بالنسبة للحد هل دي تعتبر سرقة؟ نقول هو سرق ذلك المال الذي له فيه ملك، له فيه ملك، قلنا لأنه هو أساسا نقول له حق على المشاع بالنسبة للغنيمة، يبقى نقول ليه نصيب، زي بالضبط كده يعني إنسان ليه سهم، يعني ليه سهم في شركة، ليه سهم في شركة، نقول دي الشركة دي مثلا مقسمة إلى آلاف الأسهم ليه سهم، يبقى ده نقول لي ملك على المشاعر حتى لو كان ضئيلا، حتى لو كان ضئيلا. نقول برضك هنا الغزاة، يبقى ده من الغزاة لا جزء من الغنيمة. لو أخذ من الغنيمة قبل التقسيم يبقى عند ذلك لا نقول عنها سرقة يقوم عليها الحد، نقول لأن في شبهة، شبهة الملك موجودة وبالتالي الحدود تضرب بالشبهات. لكن لو سرق بصفة عامة يبقى سرقة، يبقى نقول وكان في الغزو لا تقطع يده ولا يقام عليه الحد إلا بعد القفول من الغزو، إلا بعد الرجوع من الغزو. ونقول المصلحة داعية إلى ذلك الأمر، المصلحة داعية إلى ذلك. لذلك قال لا تقطع الأيدي في الصفر، الكلام ده لو في الغزو، ولولا ذلك قال لقطعت، ولولا ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لقام بقطع لذلك السارق. قالوا أولا يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع يد ذلك السارق في الصفر في الغزو؟ قالوا احتمال حتى لا يفتتن، فيكون ده دافع أن يذهب إلى الكفار فيرتد، يبقى مخافة أنه هو لو قطعنا يده أو لو علم أن يده ستقطع يبقى عند ذلك حيفر ويذهب إلى الكفار يلحق بدار الحرب وبالكافرين، ودي فتنة عظيمة. الأمر الثاني أيضا لو قطعت يد ذلك السارق فإنه لا يقوى أن يدافع عن نفسه، وبالتالي بدي حال غزو، فعند ذلك نقول نحتاج أن يدفع عن نفسه. فإن قطعت يد ذلك السارق في الغزو يبقى نقول لا يقوى أن يدفع عن نفسه، فيترك حتى قفول الجيش، حتى قفول الجيش. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقام ذلك الحد على السارق في حال الغزو، قلنا يبقى مخافة أنه هو يلحق بدار الحرب، أو أنه هو لو قطعت يد ذلك السارق لا يقول أنه لا يتمكن عن الدفع عن نفسه، لا يتمكن من الدفع عن نفسه وبالتالي حيبقى عرضة للهلاك. فدعت المصلحة إلى عدم قطع يد ذلك السارق إن كان في الغزو وبيترك حتى العودة. ثم ذكر باب آخر وباب في قطع النباش، قال باب في قطع النباش، والنباش اللي هو يقوم بنبش القبر حتى يأخذ ذلك الكفن. فقال باب في قطع النباش، يا ترى النباش ده تقطع يد ذلك النباش أم لا؟ فقال باب في قطع النباش. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعني القبر؟ قلت الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر أو تصبر. قال أبو داود قال حماد ابن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته، قال يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته، يبقى بيعتبروا كده أن الميت أدي حيدرك في الأكفان ثم يوضع في قبره، فاعتبروا أن القبر ده حيبقى كأنه حرز، فلو سرق الكفن من الميت يبقى كأنه سرق من الحرز، سرق من الحرز، وبالتالي بتقطع يد النباش من أجل ذلك. حال وحال السارق، نقول أن القبر هو بيت الميت، القبر بيت الميت، زي السارق ما بيدخل البيت ويسرق يبقى سرق من حرز، قالوا كذلك القبر بيت الميت، القبر بيت الميت، فإن سرق هذا الكفن من الميت وكأنه دخل البيت ثم سرق من ذلك البيت يبقى ده الحرز بتاعه. قال الكفن ده الميت لما يكفن يدرك في الأكفان حيوضع في القبر، أصبح ده كأنه وضع في الحرز، فلو قام النباش ونبش القبر وأخذ ذلك الكفن كأنه سرق من حرز، وبالتالي بتقطع يد ذلك النباش. لذلك ذكر الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله سعديك، قال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف، أي يعني القبر فيه بالوصيف بالعبد، قلنا كنتيجة نقول رخص نقول العبد وشدة الفتن حتى يكون القبر بالوصيف، قلت الله رسول أعلى أو ما خار الله لي ورسوله، قال عليك بالصبر. الكلام ده حال الفتن، حال الفتن كما بينا قبل ذلك لما ذكرنا الكلام عن الفتن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعتزل حال الفتنة، أمرنا أن نعتزل حال الفتنة، ولذلك قال عليك بالصبر أو تصبر، أو تصبر يعني قلنا فتنة عظيمة وبالتالي عليك أن تتحلى بالصبر. قال أبو داود قال حماد ابن أبي سليمان يقطع النباش أنه دخل على الميت بيته، يبقى ده نقول ده بيت، يبقى بيت الميت اللي هو القبر، وبالتالي لو نبش القبر ثم أخذ ذلك الكفن حال حال من دخل إلى بيت فلان ثم سرق منه، فلذلك يد النباش تقطع أيضا لأنها سرقة، سرق ذلك الكفن من حرزه، سرق ذلك الكفن. وذكرنا رواية صفوان بن أمية رضي الله عنه لما أخذ ذلك السارق يبقى ذلك الملبس من تحت رأس أو الخميصة من تحت رأس صفوان بن أمية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه الأمر أمر بقطع يد ذلك السارق، وبالتالي بدأ الحرز، هذا حرزه، ويبقى سرق من حرز فتقطع يده كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، باب السارق يسرق مرارا، يبقى السارق ده سرق وقيم عليه الحد، سرق مرة ثانية، يا ترى هيقام عليه حد ولا كيف يكون التصرف مع ذلك السارق؟ فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب السارق يسرق مرارا، ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.